بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن الجزء الثاني من الحصة بعد أن راجعنا الفيديو. كل أخت قرأت وبينت ما فهمته وما لم تفهمه، وسألت عن بعض ما مر عليها فلم تفهمه، ثم علقت على بعض ما ترغب أن تتكلم به في الدعوة. كانت طبعا مش معنى كان كل الأخوات عملوا نفس الأمور، لكن كل واحدة كان لها بعض إسهامات. فنتشرف بالجميع. نبدأ الآن نقرأ في سوا في الكتاب، بحيث إننا نتعلم مفردات لغوية جديدة واستخدامها من أهل اللغة، ونتعلم إزاي نتناقش مع المخالف بالحجة وليس بالعصبية. يعني ما أسهل إن واحد يستفزني فانا اشتمه، فهو يشتمني، او انا ماسكه ضربه فهو يمد ايده عليا. هو دي الدعوه؟ دي مش الدعوه طبعا. لكن ما اصعب ان هو يستفزني فانا ابقى ثابت مكاني وارد عليه برد منطقي، فهو ما يعرفش يرد عليا، تمام، ويبدا يهرب ويقل ادبه. انا قدام الناس انا على خلق وبتكلم بالدليل، وهو انسان بيشتم ويشغب وخلاص. صح، ممكن ما يوصلش لاي حاجه، لكن انا هنا بتكلم بالدليل والحجه، خلاص كده. فهنا الطريق ده والطريق الصعب ده هو اللي احنا محتاجينه، نبقى ماشيين على بصيرة حتى لو كان الطريق صعب، مش بعواطف. ان الاخت فيها عاطفة معينة، انها بتميل لواحدة معينة، فعشان هي بتميل لها فبتحبها وتحسبها على خير، وان واحدة تانية لو كلمتها بالدليل والحجة لكنها بتكره اسلوبها او بتختلف معاها في لون اللبس اللي هي لابساه فما بترتاحلهاش، فبالتالي يبقى هي ايه، تصرخ معاه وتنفر منه. طبعا لا، طبعا في دليل وفي حجة. يبدأ بسم الله. In the Quran, God clearly states, For we assuredly sent amongst every people a prophet with the command, worship Allah and avoid false gods. مين تترجم لي الكلام دوت؟ ايوه، جزاك الله خيرا. هو احنا خدنا الصفحه دي ولا خدنا الصفحه اللي بعديها؟ ماشي، كويس. طيب انا ممكن دلوقتي لو انا مستواي عالي شويه في اللغه ابدا اخد حاجات دقيقه زي كلمه ايه، ولقد. كلمه ولقد ديت غلط منها التاكيد. طيب، فهو لما يجي يقول لك التاكيد ويأشورلي، طيب انا واحد مستواي في اللغه بسيط، مش لازم بقى اكتب اشوردلي بقى. ما تجيش اخت والله لخصي كتبت وتقول لي اشوردلي. انا اتحداك اصلا لو اشوردلي دي قلتها لحد اعجمي مش لغته الاصليه الانجليزي وفهمها، يقول لك اشوردلي. ايه اشوردلي دي؟ قولي يا ستي انديد. انديد وخلاص. خلاص. For we assuredly sent amongst every people. ناخد كلمة ايه؟ people. people اللي هي شعب، people اللي هي الناس، people اللي هي أمة. A prophet. prophet مش بروفيت، prophet. With the command, worship Allah and avoid false gods. تاخد كلمة false يعني باطل، false يعني غير صحيح، false يعني مؤتفك، مختلق، مكذوب. ناخد كلمة false يعني ايه؟ يعني باطل. When idol worshippers، ناخد كلمة worship، worshippers. لو عايز اعرف كلمة worshippers دي اصلها ايه، هعرفها ازاي؟ عايز واحد غير يكلمني اعرف كلمة worshippers دي، كلمة كبيرة اهي. حلو، صح، من worship. حلو. صح، جزاك الله خيرا. صح، خليني بقى اعمل العكس بقى، اعمل العكس، عايز ارجع الكلمه لاصلها. خلي بالك انا بعلم الكلام كاننا في الحضانه وبتاع، عشان تعرف الاساسيات اللي بعد كده هتمشي عليها. وبرضه كل الوجه الله، احنا مش بنتكلم كله عشان واحد قاعد بيقول كوره في انجليزي، لا، ده انا بقول لك ببساطه عشان الوجه الله في الدعوه. worshippers اخرها اس، احذف الاس، بقت worshipper. صح، يبقى كلمه الاس دي مش تفرق معانا غير في الجمع بس. طيب اي ار ديت بتعود على اي كلمه؟ تديني اسم الفاعل، يبقى شيلنا اي ار، يبقى قلنا الفاعل ورشيب. ورشيب يعني ايه؟ يعني يعبد، او ورشيب يعني عباده. طيب بيعبد وعبادة، الشخص اللي هو بيعمل العبادة يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه عابد، صح؟ طيب جمع العابد اللي هم عباد. طيب عباد ايدول، ايدول يعني ايه؟ مش عارف، مش مشكلة يا سيدي، احنا هنطلع مع كل كلمة، لكن احنا فهمنا ايه؟ ان ايدول ديت حاجة من الآلهة وخلاص، صح برضو ولا لا؟ إيه؟ اللي مش عارف انجليزي خلاص يقول لك اه ايدول حاجة من الآلهة وخلاص، كبر دماغك، يبقى عباد الآلهة بس، سهل. طب تعالي بقى نفهم صح، اقول لك ايدول يعني ايه؟ يعني صنم، ايدول يعني صنم، يبقى عباد الايه؟ الاصنام. طبعا كلمة الاصنام مش صنم، انت بتجيب كلمة الاصنام تمام، ويبقى دي اسمها اضافة، ايدول وورشيبر، الاتنين مع بعض جملة واحدة، كلمة واحدة، بقت عباد الاصنام بقت كلمة واحدة. Are questions as to why they bow down to idols created by men. Bow down. Bow down يعني ينحني. طيب واحد دلوقتي هو بيصلي يقول لك ايه ده احنا راكعين، ركع يعني ايه؟ باو، ماشي، بس مش باو داون، باو داون يعني ينحني، هنا باو بس يعني ايه؟ يعني يركع، باو يعني ايه؟ يعني يركع. To idols created by men the invariable reply is that، خد كلمة reply يعني يرد، خد الكلمة ديت، is that they are not actually worshipping the stone image but God who is presented within it. They claim that the stone idol is only a focal point for God essence. كل الكلام ده مش هبص له، اخد كلمة، اخد كلمة God essence. essence يعني ايه؟ يعني روح. essence يعني قلب الشيء. essence يعني جوهر الشيء، تمام كده؟ ما تجيش واحد تقول لي قلب يعني القلب اللي بينبض، لا، المقصود قلب يعني داخل الشيء يعني، تمام كده؟ فهم بيعبدوا الصنم ده على اساس ان جواه روح ربنا، مش بيعبدوا الصنم نفسه، لا، جواه روح ربنا. not in itself God. when has accepted the concept of God being present in any way within his creation will be obliged to accept this argument for idolatry. فبيقول لك ان الواحد اللي قبل مفهوم ان ربنا موجود في المخلوقات تمام، فيلزم من كده ان هو يقبل ايه؟ الدليل على ان على عبادة الاصنام، ما صحيح، طالما ربنا روحه بتتجسد في المخلوقات ليه عقيدة الحلول والاتحاد، يبقى اذا يعبد المخلوقات عادي خالص. Whereas when، يبقى whereas بالرغم من أو على الرغم من، when who understands the basic message of Islam، of Islam مش of Islam، and its implications would never agree to idolatry no matter how it is rationalized. كلمة إلا أتحدى، واحد يقول rationalized ديت أتحدى، أتحدى لو حد أعجمي لغته مش إنجليزي لو فهمها، فبلاش يا أخت تعقدي نفسك وتجيبي كلام صعب انت مش فاهماه وتقوله لي هو دوت ايه اجابة على السؤال، لا، تمام كده. لكن ايه؟ اشوف كلمة تانية سهلة زي دي، بلاش كلمة ام غير جملة كلها، مثلا اقول لك idolatry اللي هي idolatry اللي هي ايه؟ عبادة الاصنام، makes no sense، غير مقبولة، غير منطقية. idolatry makes no sense. Those who have claimed divinity for themselves، اللي ادعوا لنفسهم ايه؟ ربوبية، يبقى claim يدعي، claim يزعم، divinity for themselves down through the ages have often based their claims on the mistaken belief that God is present in man. تمام؟ أقاموا دعواهم على ان ايه؟ الرب موجود داخل الإنسان. Taking one step further, they claim that God is more present in them than the rest of us, and that other humans should therefore submit to them and worship them as God in person or as God concentrated within their persons. طيب كل الكلام ده هعدي، هاخد لي منه كلمة claim يعني يدعي، كلمة submit يعني يخضع، تمام كده، احفظي كلمة يقطع سبميت. تيجي انت مثلا بتعملي حاجة استمر جوجل او استمر، عن تقولك سبميت، سبميت يعني ايه؟ يعني يخضع، موافق عليها. طيب similarly وايضا على وجه المشابهة، those who have asserted the godhood of others after their deaths have found fertile ground among those who accept the false belief of God's presence in man. اخد كلمة fertile يعني خصب. طيب ده في واحدة ما شاء الله بتخلف توأم، ما شاء الله الأخت فلانة مخلفة 8 أولاد، يبقى دي اسمها إيه؟ fertile woman. fertile يعني إيه؟ يعني خصبة. خلي بالك أنا أجيب لك أمثلة عشان الكلام يتحفظ عندك عشان تيجي بعد كده تستخدميه. It should be abundantly clear by now that one who has grasped the basic message of Islam and its implications could never agree to worship another human being under any circumstance. God's religion, in essence, is a clear call to the worship of the Creator and the rejection of creation worship in any form. This is the meaning of the motto of Islam. اخو السطر ده كده الاخير كده، ده السطر ده ممكن يلخص لي كل المشوار، كل كلام قلناه في السطر الاخير دوت. خلاص. And the religion, the rejection of creation worship in any form, this is the meaning of the motto of Islam. Motto اللي هو ايه؟ حد يعرف؟ حلو، شعار. لكن شعار ومنهج، ومنهج عايشين عليه. يقول لك شعار ثورة 25 هي عيش حرية وعدالة اجتماعية، ما كانش كلام، لا ده كان كلام له مقتضيات ومنهج عايز يتطبق. يبقى كلمة موتو، احفظ الكلمة ديت وركز عليها لانها هتتكرر معايا لو انا بحاول اتكلم كلام واضح وله معنى. تمام كده، يبقى كلمة موتو عشان ما تجيش واحد تقول لك موتو يعني موتور العربية، لا، موتو يعني شعار. لا إله إلا الله، there is no God but Allah. The sincere declaration of this phrase and the acceptance of prophethood. acceptance يعني إيه؟ يعني قبول. أو أحفظ الكلمة دي. طب prophethood، prophethood اللي هي إيه؟ نبوة. automatically bring one within the fold of Islam. جزاكم الله خيرا of all of Islam. في بس نشوف الأخوات التانية اللي هي ما بتردش، عشان لسه دلوقتي في أخوات ما بتردش. لحظة كده. ماشي كويس، الأخوات اللي ردت موجودة، الأخوات اللي ما ردتش روحت. كويس ماشي نكمل. The sincere declaration of this phrase and the acceptance, acceptance مش ده acceptance، لا دي لازم كسر اللي بعدها صوت ضول. Automatically bring one within the fold of Islam and sincere belief. Sincere يعني ايه؟ خالص. Sincere يعني خالص، طبعا خالص يعني صافي من الشوائب، برضو صافي من الشوائب يعني ايه؟ يعني خالص لوجه الله يعني، او صادق يعني. الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. Belief in it guarantees when paradise. Thus the final prophet of Islam is reported to have said, anyone who says there is no God but Allah and dies holding that belief will enter paradise. أشهد أن لا إله إلا الله. طيب belief، لحظة أقف هنا مع الكلمة دي. لا إله إلا الله. And dies holding. Holding ديت وصف. طيب holding يعني ايه؟ متمسك بيه. متمسك بايه؟ بالإيمان. الإيمان بايه؟ بأن لا إله إلا الله. طيب فين الكلام ده في الحديث؟ أولا طبعا حد كده يترجم لي الحديث ده، طبعا ده حديث صح؟ حد يترجمه لي؟ لا إله إلا الله. حد يسمع صوتي خالص؟ لا إله إلا الله. فين الكلام ده؟ ها حتى نتكلم. حلو قوي كلمه متمسك بها دي. انت اسمك ايه بقى؟ اسمك ايه؟ مروه ابراهيم. يا مروه ابراهيم انت هتبقى مع ارهام في المجموعه المتميزه. ماشي مع ارهام. ماشي يا ارهام. مروه ابراهيم هيد. طيب مروب اسمها ريهام. ماشي. وفي واحده كمان تانية نسيت اسمها والله مش مركز يعني. طيب ماشي. من مات وهو يؤمن ان لا اله الا الله دخل الجنه. ده لفظ الحديث. طيب لما بالانجليزي يجي الفعل الاول anyone. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. يبقى اسمها anyone. من مات الشخص اللي مات. طيب وصفه إيه؟ مات إيه؟ موقنا يعني متمسكا بالإيمان. فكتب holding. شوف يبقى اللي فاهم بيعبر إزاي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ولا قوة إلا بالله. يبقى هنا إيه؟ بيعبر صح عن المعنى. فقال لك holding that belief. كان البليف أصلا مش موجود بس هو زوده عشان المعنى يبقى واضح. يبقى متمسكا بالإيمان بالكلمة دي. enter paradise. حول الله قوة إلا بالله. belief in this declaration of faith requires that one submit his or her will هنا يعني ايه؟ عايز واحدة من الجداد يقولهم واختود her will. هي مكتوب will her ولا her will؟ صح ايه؟ صح. ماشي طيب ماشي صح كويس. يبقى her will. يبقى هنا will دي اسم مش فعل. To God in the way taught by the prophets of God. It also requires the believer to give up the worship of false God. كلمة give up دي كلمة متكررة جدا ومهمة جدا. طب مين يعرفها؟ من كتاب برضو. صح. يبقى معناها يقلع يتخلى عن يبتعد عن. صح كويس جزاك الله خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. هقولك give up bad habits. تخلي عاداتك السيئة. الأخت الثرثارة يقولك give up كتر الكلام. الواحد بيدخن نقول له give up smoking. تمام كده. يبقى give up يعني ايه؟ يتخلى عن يقلع عن يبتعد عن. خلينا يقلع عن احسن. The message of false religions. ملحوظة ان انا بعد 7 دقايق الربط ده هيخلص وهنقوم نصلي العشاء ان شاء الله وارجع بعد العشاء تاني. The message of false religions. ها كلمة message ده انت جايلك message يعني رسالة في التليفون. يعني جاي لك رسالة طويلة. أيوة يعني مسج اللي هو الرسالة اللي ربنا أرسلها على أسنية الرسل. هل هي لازم تكون مكتوبة؟ لا. ممكن تكون معاني ممكن تكون كلمات. صح. يبقى مسج يعني رسالة بكل معانيها. There are so many sects cults. Sect يعني طائفة. Cult يعني طائفة. الاثنين معنى واحد. طيب لما انا عايز اقول افترقت النصارى على 72 شعبة على 72 شعبة واستفترق امتي على 73 شعبة كلها في النار الا واحدة. شعبة بقى هنا يعني ايه؟ سكت. يبقى هنا سكت يعني شعبة. شعبة يعني ايه؟ يعني طائفة. شفت انا احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ بنتكلم في الاديان الباطله وبالانجليزي، فانا عايز اخدك ازاي هنستخدم اللفظ في مكان تاني خالص بحيث نبين الحكم الشرعي الواضح. فهمتي؟ واللي سكت، سكت يعني ايه؟ سكت يعني طائفه خلاص، او شعبه او فرقه. religions philosophy، طبعا philosophy يعني فلسفه، يعني مجموعه افكار معينه. and movements، يا سلام، in the world of all of which claim to be the right way. ما شاء الله. اخد كلمه movement، مين يعرفها برضو الاخوات الجداد؟ movement يعني ايه؟ حلو، حركات تحركات. هل انت تفهم انها حركات تحركات ديت اللي هي مثلا واحد بيحرك ايده وواحد بيحرك عينه، صح؟ هي حركة، هي معناها حركة، بس حركة المقصود بيها ان في مجموعة كبيرة من الناس مجتمعين على فكرة معينة. يقول لك حركة تحرير فلسطين، حركة تحرير جبهة مش عارف ايه، حركة كفاية، حركة 6 ابريل. يبقى هنا اسمها movement، هنا اسمها movement. تمام؟ شفت انا بحاول اعلمك ازاي عشان نرضي ربنا وانت تنقل الدين، صح؟ عشان مخك، لو انت مخك يعني، لو انت مخك محجر من نوعية بيفهم الكلمة على المعنى الحرفي، يقول لك movement يعني ايه اللي بحرك ايدي، ايه اللي بحرك ايدي لحركة 6 ابريل، يبقى اسمها movement عشان لما يقرأ وعبر للناس عن الدين في movement يعني حركة. in the world all of which claim to be the right way or the only true path of God. How can one determine which one is correct or whether in fact all are correct. اسمها correct مش correct، correct. one method، method يعني ايه؟ ها مين يعرف؟ طريقة، طريقة. طيب جات نفس الكلمة مكتوب methodology، methodology يعني برضو طريقة، طريقة يعني منهج. طب أنا إيه اللي خليني أقعد أصعب الكلمة؟ خليها method وخلاص، بس أنا حبيت أزود لي الكلمة عشان تعرفي إن لما تقرأ نفس الكلمة methodology إن هي بنفس المعنى. by which the answer can be found is to clear away the superficial differences in the teachings of the various claimants to be the ultimate truth. يا سلام، وانا يلزمني قوي كلمه ايه؟ the ultimate truth. احفظ الكلمه دي قوي، لان كل واحد بيدعي ان معاه الحقيقه المطلقه، وكل المخالفين له على ضلال ويخشوا النار، وانتوا اللي خربتوا البلد، وانتوا الارهابيين. ليه؟ لان هو معاه the ultimate truth. طبعا ده استحالة يكون مع حد، لأنه ما هوش نبي. تمام كده؟ لما يكون نبي بيوحى إليه مع the ultimate truth، إنما أي واحد كلامه ظني. فلما أقول the ultimate truth يعني حقيقة مطلقة، عشان أحفظ الكلمة دي. and identifies the central object of worship. central المركزي، الموضوع المركزي، الموضوع الأساسي of worship upon which they call directly or indirectly false religions all have in common one basic concept with regard to. اخذ كلمة with regard to يعني بخصوص، بإذا. اخذ كلمة ايه بخصوص؟ احفظها كويس جدا. اقولك بخصوص الدرس اللي فات with regard to، والله يا اختي بخصوص تصرفاتك الاخير لك with regard to. with regard to يعني بخصوص God. they either، ايوه ماشي، ريجاردين ما في ليه كذا معنى، او in terms of او concerning. ماشي، بس احنا بنتكلم على الكلمه دي عشان ايه؟ احنا خدناها دلوقتي باسمها بخصوص with regard to God. they either claim، يبقى هنا claim يعني ايه؟ يزعم او يدعي، صح؟ طيب نفس هو الكلمه اللي فوقها سطر، فوقها بكام سطر؟ claimants. claimants ايه؟ المدعين. claimants المدعين. تمام. طيب انا دلوقتي كلمه دعوه يعني لا لا لا، دي مقصود كلام يعني دعوه باطله، دعوه باطله. انما دعوه ان انا بدعوكي مثلا لحضور الدرس، او انت بتدعي صاحبتك للعشاء، ما يجيش كليمنز. فهمتي؟ or that specific men were God, or that nature is God, طبعا nature عن الطبيعة, or that God is figment of man's imagination. Imagination يعني ايه؟ الخيال. نقف لحد هنا ونكمل ان شاء الله بعد العشاء. حد له سؤال؟ حد له اي سؤال؟ ايه؟ مش فاهم يا اخت كلمة ايه؟ وان. ماشي وان, ايه المشكلة؟ لا وان مش وا, لا واضي واضي, لا وان وان عادي ماشي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك. بسم الله. Thus it may be stated that the basic message of false religion is that God may be worshipped in the form of his creation. False religions invite يعني يدعو, invite يدعو, انا بدعوك للاسلام, انا بدعوك للعشاء, انا بدعوك للدرس, شاركنا, يبقى invite man to the worship of his creation by calling the creation or some aspect of it God. Aspect مظهر, انه هو بيدعي ان الخلق او بعض الخلق هم ايه, هم الاله. For example prophet Jesus, اسمه ايه, Jesus, بكرر نطقه Jesus, invited his followers to worship God, but those who claim to be Jesus followers today call people to worship Jesus claiming that he was God. اخد كلمة ايه, follower, دي ودنا الدرس اللي فات دي. follower يعني ايه؟ followers اتباع. يبقى followers يعني اتباع, وfollower لما يكون بنصلي يبقى اسمه ايه, مأموم. طيب كلمة كده هاخد ايه, كلمة call people, call يعني ايه, دي برضو كلمة مهمة جدا. call يعني يدعو, يدعو, انا بدعو الناس للدخول في الاسلام, call people to كذا, call, يبقى هنا دعوة لاعتقاد, دعوة لشيء, دعوة لمظاهرة, فهمتي؟ باسمها call. invite برضو يدعو, يبقى دي هنا مش وهنا مش, هي call دي ده دعوة عامة, الاتجاه عام كده. claiming that he was God. Both was a reformer. يا سلام, كلمة reformer ديت كلمة متكررة جدا. كلمة reformer يعني ايه؟ يعني مصلح, انما نحن مصلحون. reformer, reformer يعني مصلح, احفظ الكلمة دي بقى, reformer يعني يصلح, مصلح. طب reform الفعل بتاعها reform يعني ايه؟ يعني يصلح. Who introduced a number of humanistic principles in the religion of India. He did not claim to be God, nor did he suggest to his followers that he be an object of worship. Yet, إلا أن, yet يعني إلا أن, today most Buddhists who are to be found outside of India have taken him to be God, and they prostrate themselves to idols made in their perception of his likeness. تمام كده؟ perception يعني إدراكهم, likeness مثله, مثله. By using the principle of identifying the object of worship, we can easily detect false religions and the contrived, كنت إيه؟ بصراحة الكلمة دي مش عارفها بصراحة. Nature of their origin. اخد كلمة origin يعني ايه, الاصل. شفت يا اختي في كلام كتير انا بعديه زي ما بقرأوش, اه زي بقرأه وما بقولكش احفظيه ولا اهتم بيه, لانه ممكن يكون صعب عليك او ممكن يكون نادر, فمش مشكلة تحفظي كل الكلام. يعني في بعض الكلام هنا ابدأ اكرره واكد عليه عشان يجي بعد كده استخدمه باستمرار. يبقى كلمة origin يعني ايه, يعني اصل. As God said in the Quran, you do not worship besides him but only names which you have named. You have named. Name يعني ايه, يعني يسمي. Name يعني اسم, ونيم يعني يسمي. واللي قدر ربنا رزقنا ولد وسمي وسميناه صلاح الدين. يبقى هنا name يعني ايه, سمى. Named يعني سمى في الماضي. Name يعني يسمي. You and your forefathers for which Allah has sent down no authority. اخد كلمة for, for ديت لوحدها لها معنى. خلاص, for father بقى معنى تاني. for fathers اللي هي ايه؟ الاباء الاقدمون, السلف. السلف يعني ايه؟ ما مضى من نسب الانسان. تمام, for fathers اللي هو ايه؟ اباؤكم. no authority, authority يعني حجة, authority يعني سلطة. the command belongs only to Allah, he has commanded that you worship him, that is the right religion, but most men do not understand. It may be argued that all religions teach good things, so why should it matter which one we follow? The reply is that all false religions teach the greatest evil, the worship of creation. Creation worship is the greatest sin that man can commit because it contradicts the very purpose of his creation. اخد كلمة contradict يعني ايه؟ يعني يناقض. كلمة contradict يعني ايه؟ يناقض. المناقضة او التناقض اسمه ايه؟ contradiction. اسمه contradiction. the very purpose, يا سلام, كلمة very purpose. كلمة the purpose اللي هو الغرض. طيب لما حط قبل كده the very purpose, the very thing, كلمة very هنا جات للتأكيد ان انا متعمد, ده بالذات الغرض, ده هو بالذات. in the very day I met you, ان في اليوم ده بالذات المعين اللي انا قابلتك فيه, اليوم ده هو بالذات. خلاص كده يا اختي. man was created to worship God alone, as Allah has explicitly stated in the Quran. Explicitly يعني صرحة. تمام كده. أوضح. I have only created jinns and men that they may worship me. تمام. طبعا ما أقولش jinns خاصة, أقول jinn مش jinns. هو عنده في لغته بيقول jinns لكن هي تقال jinn بس. Consequently the worship of creation, which is the essence of idolatry, is that only unforgivable sin. Unforgivable, كلمة صعبة شوية بس مفهومة. طب تعال نفهمها. كلمة able, المقطع اللي في الآخر, able اللي هي قلتها forgivable, كلمة able دوت يعني مقدور على أو يمكن كذا أو قابل لكذا. طيب لو أنا إيه حذفت المقطع ده بقيت unforgive, طيب هل ممكن أحذف كمان حاجة كمان من الكلمة ديت؟ أحذف un ديت اللي هي بتديني معنى إيه؟ النافي والعكس. صح ما شاء الله. مين اللي بيتكلم ده؟ إيه ما شاء الله, إيه الجهد والعلم الكبير ده؟ تطور جامد بجد والله, ما شاء الله ما شاء الله. واضح الحماس بقى له فوائد كتير. يبقى بقت كلمة النافي أو العكس. يبقى لو شلت كلمة أن فضل كلمة forgive. forgive يعني إيه؟ إيه؟ أما نشوف يغفر ويسامح. unforgive يعني غير مغفور, غير مسامح. unforgivable غير قابل للمغفرة. تمام كده, غير قابل للمغفرة يعني لا يغفر يعني. sin طبعا يعني إيه؟ يعني خطيئة أو يعني ذنب. When who dies in this state of idolatry has sealed his fate in the next life. ختم على إيه؟ نمصيره في الدار الأخرة. This is not an opinion, but a revealed fact stated by God in his final revelation to man. Verily, Allah will not forgive the joining of partners with him, but he may forgive sins less than that for whomsoever. whomsoever يعني أي من كان. he wishes. كلمة whomsoever اللي هي ماشية على كلمة ناس, على سنين ناس كتير مصريين, يقول أي من كان أو من كان. خلاص كده. he wishes. wishes دي غلط لأن دي معناها يتمنى, لكن يقول wills. he wills. تمام. تحب نقف لحد هنا عشان ما نكترش على الأخوات؟ محدش بيرد عليا. ماشي. الفكرة ان احنا عايزين الاخوات يبقى فيهم مشاركة، مش انا اريد بس مشاركة، عايز اسمع اسئلة. اخت عندها مشاركة دعوية، واحدة عندها موقف عايزة تناقشه ونرد عليها مثلا بالانجليزي، عندها فكرة جديدة عايزة تنفذها وكلنا نشارك معاها في الفكرة دي برضو بالانجليزي برضو او بالعربي، مفيش مشاكل يعني. كل ما عنده بالعكس خالص يعني، بالعكس. ما هو لو احنا مثلا في اخوات معانا زي ريهام، وطبعا في اخوات تانيين مش عايز اقول اسمائهم، تمام، ريهام يعرفاهم، مجموعة نوليدج، في عندنا 500,000 واحد واحدة أعاجم عايزين نوصل لهم بالدعوة، الناس موجودين والمجموعة تبعنا، ها هنستخدمها ازاي؟ عندك شوية انجليزي ضعاف ضعاف خالص، مش عارفة تعملي صورة على فوتوشوب او حتى صورة من النت جاهزة من النت تاخديها وتنشرها في المجموعة. اتفضلي. اه هو بصراحة أولا أنا أصلا مش عارف الكلام صح ولا ما حصلش، هل الكلام ده حصل ولا ما حصلش، تمام. لا طبعا أنا أصلا مش يعني قصدي إن مش كل حاجة هشوفها هصدقها، ده قصدي. أيوه ماشي. أنا أصلا إحنا أصلا مين يثبت أصلا إن الكلام ده حصل فعلا؟ ما هو مش كل واحد يقول لي حصل هو هصدقه، تمام كده. أيوه بالصور، إيه المشكلة في الصور يعني؟ يعني دلوقتي هل الكلام حصل ولا ما حصلش؟ أول حاجة، طيب افرض إن هو حصل، تمام كده، ليه ربنا بيقتل الخرفان على كلام هي يعني؟ تمام، ذنب الخرفان إيه؟ ذنب الخرفان إيه؟ ذنب الخرفان إن ممكن البشر يخطئ خطيئة عامة تتسبب في كارثة تذهب بالصالح والطالح. خلاص، واتقوا في النهاية لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يجي البلاء يشيل كل الصالح والطالح. الصالح عند ربنا هينفعه صلاحه في الدار الآخرة، لكن في الدنيا ربنا أمر إن المكان ده كله يهلك بسبب الناس اللي فيه، تمام كده. الأمر ده مش جديد يعني، مثلا يحصل إعصار مثلا في بلد معينة والبيوت تتكسر وتغرق والعربيات تتكسر، مش قصة بقى خرفان، يبقى في خرفان وفي سمك وفي معيز وفي بقر وفي أراضي زراعية وفي حاجات كتير هتخرب، واخد بالك؟ مش سامعني؟ ماشي، مش سامعني. حصل الله خير، حصل خير. اه كده هو كده، واخد بالك؟ خلاص، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ده أصلا على افتراض صحة الصور ديت، على افتراض صحة الصور، عشان مش كل واحد يجيب لي طماطمية مكتوب عليها الله، ويجيب لي عرف يديك مكتوب عليها الله، والحاجات ديت المفروض الناس تصدقه، تمام. ها، حد عنده سؤال؟ حد عنده تعليق اقتراح؟ اتفضل، عشان الدرس الجاي ان شاء الله يبقى احسن من كده. ايه هم اصلا؟ انا اصلا والله ما عارف الاجابه ايه. ايه السؤال؟ عشان ايه بتقولي ايه هم التلات حجج؟ تلات حجج، ما هو ده تلات حجج دول، ما هم دول تلات. ما احنا بنكمل الدرس اهو. اول حاجه قال لك ان كل واحد بيدعي ان دينه هو الصح، طيب ليه؟ ليه؟ لان دينه دوت في كذا وكذا. طب الصح ايه؟ هنبدا نشوف الادله، النصارى قالوا كذا وكذا وكذا، بتلخص الكتاب تلات نقط، هو اصلا قالهم في اول الكتاب تلات نقط، صح؟ شو قالهم ولا ايه؟ طب قوليهم لي، طب طالما مش كافي ترجمة قوليهم. طب اتفضلي. صادق، انا اصلا مش فاهم بالعربي، قولي بالانجليزي ونرد عليكي. طيب قولي بالانجليزي ونرد، اه قولي بالانجليزي نرد عليك. ماشي، تفضلي تفضلي. ريهام موجودة ولا لأ؟ ريهام ضروري تاخدي أخواتك وتشغليهم في مجموعة نوليدج، ضروري شغليهم، نشطيهم، استفيدي منهم. ماشي، اعملي كل حاجة، اعملي تجربة كده بس، وشوف في فين انغام راحت فين، شغاليها برضو جزاه الله خيرا لو تحب تشتغل يعني، تمام. انغام انغام ليه موجود مش مختفي ولا حاجه، بس هي كده بتبقى ساعات كده تزعل. بكلميها جزاك الله خير. الوقت اللي كنت عايز تسأل. ماشي اتفضلي اتفضلي. كويس جميل جميل، يا ريت تكونوا فهمتوا حاجة، يا ريت تكونوا فهمتوا حاجة. اتفضلي قولي قولي. ماشي قولي قولي. ماشي comprehensiveness. هذه برضو من ضمن الحاجات الصعبة اللي مش لازم نحفظها ولا نقرأ، بس أنا مش شايف الكلام ده في صفحة 7. comprehensiveness أنا هشوف ثاني هنا، أشوف بس أحفظ، بس أحفظ comprehensive، أشوف فين الكلمة comprehensiveness. أهيت أيوه. There are several arguments صفحة 8 which may be advanced to support Islam claim to be the true religion of God. The following are only three of the most obvious. The first argument is based on the divine origin, الأصل الإلهي لأسماء الدين and the وشمولية المعنى. كل إنك بعد كده قالك إن كل الأديان بتتكلم على إيه؟ على كذا كذا كذا كذا كذا. صح؟ يبقى كل الأديان إن كل الأديان أديان باطلة. ليه؟ لأنها بتؤدي إلى عبودية البشر أو عبودية المخلوقات. Second deals with the unique and uncomplicated teachings. إن الأديان أديان باطلة لأنها بتقول لعبودية المخلوقات. طيب كده يبقى الإسلام هو الدين الصحيح اللي هو بعبود الخلق مش المخلوق. Second deals with the unique and uncomplicated teachings. المعاني الفريدة وغير المعقدة للعلاقة ما بين الخالق والإنسان والمخلوقات. تمام. The third argument derives from the fact that Islam is universally attainable. إن الإسلام دين سهل لكل البشر إن هم يحصلوه ويوصلوا له في أي وقت. تمام كده، يعني مش محتاج شعائر معينة أو في طائفة معينة ما ينفعش تدخل في الإسلام أو كده، لأ. فهمتي؟ لا، اي انسان عادي ممكن يدخل الاسلام بدون حاجه غير معقده، سهل جدا. وانا ممتاز سعد انت سالتي وقلتي مش فاهمه، لان انا متاكد ان في ناس ايه، متاكد ان في ناس تانية ما فهمتش وقعدت وخلاص، مش مشكله. انا متاكد، فجزاك الله خير انك سالتي ودققتي كويس جدا. تيجي بعد كده لما حد يسالك اصلا ويتناقش معاكي، انت واحده فاهمه عن اقتناع، مش واحده عامله زي البغبغاني اللي بيقرا وخلاص. لا كويس، انا مستعد ازود درس كمان، ومستعد نعمل درس مختلف خالص، مثلا مناقشه، واجبات، نحل الاسئله سوا. فهمتي؟ زي ما تحب، بس يكون في اخوات جد ومقسمين وقتهم. الكلام سهل، ما جيش واحد تقول لي هنزود درس والله حاضر، ونشق على بيت الاخوات، اقول لهم اللي ما بيحضرش وما عملش الواجب ما يحضرش، ونشد عليهم وتيجي بعد كده الاخت تقول لا اصل انا حصل لي ظروف خاصه فمش هقدر احضر معاكم. اقول لها لا من دلوقتي بلاش درس احسن. فشو الاخوات زي ترتب نفسها وانا موجود. اي حتى لو اي استفسار او تعليق اتفضل. ماشي ان شاء الله هحط فيديو جديد ان شاء الله والاخوات تذاكر الفيديو مع الدرس بتاع النهارده. تمام جزاكم الله خير. وممكن احط اسئله على الفيديو وانتوا جاوبوا بالكتاب غير لما تيجي تلخصوا في الدرس ان شاء الله حسب الفيديو اللي هيجي ربنا يسهل. خلاص جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.